احيانا بالخشب ورجليهم كده، احيانا بيسقطوه في الجرم كبير، جرم كبير معروف جنب الارض اسمه بالبابور، احنا نقصد بالحراف يعني البابور، نقول البابور اسمه الحراف. طيب ويجموه يجموه كده ويلبسوه، وبعدين يشيلوا القش هذا ويبقى ايه الحر، يبقى الحر. لكن هم في الاصل طبعا ما عادش اللي هم يجيبوا حصاد على طول. ايوه في بعض البلدان الدياسه الى الان موجوده، والدوم هذا يدومونه ويدوسونه موجود، وبالحجاره وما الى ذلك كل هذا موجود. ولا تتبايعوا الا الا الى الا الى اجل معلوم. قال ابن قدامه رحمه الله انه اشترط لصحه السلام كونه مؤجله، ولا يصح السلام الحال يعني ايه في المجلس. قال احمد في روايه المرغوب لا يصح حتى يشترط الاجل، وبهذا قال ابو حنيفه ومالك والاوزاعي. المرغوب نسبه الى ايه؟ الدكتور نسبه الى ايه؟ الى مرغوب، الى مرغوب، الى مرغوب. خلاص اكتبوا عندكم. انما المروزي نسبه الى مر، المروزي نسبه الى مر، والمروضي نسبه الى مر والرود. عرفتم؟ وكلها من بلاد فارس. طيب وهذا كان من تلاميذ احمد رحمه الله. قال قوله ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول ايه؟ الاجل. أو كما قلت لكم ما يقول له انا هبيعك إذا مثلا في شهر فبراير أجيب لك العنب، العنب ما بيبروكش في شهر فبراير. معنا يا إخوان؟ قال أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، أي عند موعد التسليم يكون مسلم فيه موجودا غالبا حتى يقدر البائع على تسليمه بلا غرر، فلا يصح تسليم العنب في شباط فبراير أو بيع الآبر، لأنه لا يقدر على تسليم العبد الآبر. معنا إيش معنى العبد الآبر؟ الذي هرب من مواليه بغير وجه حق، بغير وجه حق العبد، ولذلك لا تقبل صلاته حتى يعود إلى مواليه. ومعنى لا تقبل صلاته أي الكمال، نفي للكمال ليس نفي للصحة. قال أو بيع الآب لأنه لا يقدر على تسليم، يعني سيده ما أغضبه ولا زعله ولا عمله حاجة، قايم بالواجب على أشده، ومع ذلك رفص النعمة وجحدها وهرب على سيده ومواليه. هل هذا من المعروف؟ هل هذا من الوفاء؟ الجواب لا. فيأتي السيد يقول أنا سأبيعك العبد الأب، طب أنت هتجيبه لي إزاي؟ يمكن قطع جوازه وراح أمريكا، ولا راح إيطاليا مع الهاربين عبر البحر، أنا مال أجيبه إزاي؟ فلا يصح البيع في هذا، لأنك عند الأجل لا تستطيع تسليمه، لا تستطيع تسليمه. قال حتى يقدر البائع على تسليمه بلا غرر، فلا يصح تسليم العنب في شباط أو بيع العبد الآبق لأنه لا يقدر على تسليمه، كما لا يصح أن يشترط ثمرة بستان بعينه، معناه لأنه قد يجدفه ولا يأمن العاهد، أو ما يقولوش بقى أنا أجيب لك ثمرة البستان ده أهو ويشير كده أهو إشارة. طب الله اعلم، هل انت تضمن يسلم من العاهه ومن المرض وينجو؟ لا تضمن. قال ابن قدام الخامس وهو قول المسلم فيه عام الوجود، يعني ايه؟ الغل الذي عمد الوجود، الرز عمد الوجود، ولا نعلم في خلافه، وذلك لانه اذا كان كذلك امكن ايه؟ تسليمه عند وجوب تسليمه. معرفه الثمن معرفه تامة كاملة بلا نقص، أمور منضبطة، لأنه قد يختلف المتبايعان فيحتاجان إلى الفسخ، وجب معرفة رأس المال معرفة تامة حتى يرجع عليه، فلا يصح من جزاف كقفيز من طعام، من طعام، طعام ده مبهم ولا محدد؟ مبهم، نكرة مبهمة، والنكرة أنتم تعرفون أنها تعريفها شيء شائع في جنسه، شيء شائع في جنسه، لما نقول رجل شيء شائع في جنسه، صح؟ امرأة شيء شائع في جنسه، نكرة، طب طعام شائع ايه؟ في جنسه. قال أو صبرة طعام، الصبرة عن الكوبري، أو صرة مال، الله أعلم المال ده ايه؟